باب الاستفتاء يشرع في كل وقت في النساء وهو في رمضان آخر سيما في العشر الأواخر، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام كامل القدر، ولا يقبل المعتكف إلا لحاله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه وعمل سنته. نرجع إلى درس الاعتكاف. أخوي المؤلف رحمه الله، باب الاعتكاف يشرع في كل وقت في المساجد. أولا، الاعتكاف في اللغة طلب المكث في مكان معين، من قول الله تبارك وتعالى، من قول إبراهيم لقوله ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، وقال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. عاكفين يعني ناكفين عندها، ينكفون عندها وقت الأوقات، كان يشوف عندها يوم أو يشوف عندها. فالاعتكاف هو المكث في مكان معين زمن معين، وأما هو في الشرع فالاعتكاف هو المكث في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى بهذه النية، بنية المكث. وهل يشرع له صوم أو لا؟ وهل له مدة أقل؟ صحيح أنه يعني يجوز مدته الأقل يوم أو ليلة، وأن أنه ليلة لتأكيد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت يعني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام أي قبل الإسلام، فقال النبي أوفي بنذرك أوفي بنذرك. فقوله نذرت أن أعتكف ليلة يعني مت في ليلة، ولذلك نقول أن هذا هو الحد الأدنى من الاعتكاف. أما الجلوس ساعة أو أي وقت أقل أو أكثر طول اليوم في المسجد فهذا له أجره، ولكن ليس أن هذا ليس هذا هو الاعتكاف الشرعي، ليس هذا هو الاعتكاف في معنى ذلك. وهل يشترط له الصوم؟ بعض أهل العلم فمن يشترط له الصوم يقول لا اعتكاف إلا بالصوم، لأن النبي لم يعتكف إلا وهو صائم صلوات الله وسلم، واعتكف العشر الأواخر من رمضان فترة العشر الأواخر، فترة العشر الأوائل أيضا قبل أن يعني أول ما بدأ الاعتكاف العشر الأول، ثم جاءته جبريل فقال له يعني ما تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواخر ثم أتاه فقال له ما تطلبه أمامك، ما تطلبه أي من وصول ليلة القدر، فاعتكف العشر الأواخر. وقضى مرة من المرات هذا الاعتكاف العشر الأواخر في شوال، عندما جاء في سنة من السنوات أراد أن يعتكف ووجد أخوية كثيرة في المسجد، قال من هذا؟ فقيل له لفلان يعني زوجتي، ثم قال لفلان فقال آل بالبر أردنا، ثم جاء النبي فوض يعني خباءه ودخل وقضى هذا الاعتكاف في بعد أن انتهى رمضان. قال المؤلف هنا يشرع في كل وقت في المساجد، أخذ المؤلف هنا بأن مشروعية الاعتكاف أنه في كل الأوقات يعني في رمضان وفي غير رمضان، وقال وهو في رمضان آسد، في رمضان آسد آسد يعني قربة واستحباب، وذلك أن النبي لم يعتكف إلا في رمضان كما سمعنا، وفي آسد ذلك اعتكف في شوال قضاء، لكنه أقر الاعتكاف في غيرها يعني في غير رمضان، كما في حديث عمر من يذكر أن أعتكف لا يدخل في المسجد الحرام، فقال النبي أو في المسجد، فقال يشرع في كل وقت، ومعنى يشرع أن الله تبارك وتعالى يعني شرعه بالاعتكاف. طبعا الأصل في المشروعية أن قول الله تبارك وتعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، أنتم عاكفون يعني معكفون فيها للعبادة، وقال في المساجد بالالف واللام يعني في كل المساجد. وهذا هو يعني الحكم في شبه الاجماع. ولم يقل بغير هذا الا يعني واحد قبعه الصحابه الذين قالوا لا يشبع يعني الاعتكاف الا في المساجد الثلاث فقط التي يجوز ان يشد لها الرحال، في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. ولكن النص القران العام والنبي لم يقيد هذا كما جاء في الصحيح، وان القول لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه فهذا موقوف على يعني الصحابي، والصحيح انه ليس من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم عمل المسلمين بعد ذلك على الاعتكاف انهم كانوا يعتكفون في كل المساجد، لكن اشترطوا ان يكون المسجد الذي يعتكف فيه الشخص ان يكون في اوقات الجمعه حتى لا يخرج لصلاه الجمعه يعني من معتكفه الى مسجد ما. فذلك ان المعتكف لا يستطيع ان لا يخرج الا لحاجه الانسان فقط وليس لحاجه دنيويه ولا لكذلك لحاجه اخرويه على الصحيح، يعني زياره مريض، زياره جنازه، زياره صديق، كل هذه فيها امور تحدث لكنه لا يخرج أمام أنه دخل في هذا وارتبط في هذه العبادة. وذلك من الاعتكاف ارتباط في عبادة معينة، ارتبط في هذه العبادة نواها كبيرة وكأنه نذر، عندما يقول مثلا أنه نوى أن يعتكف ليلة أو يوم وليلة أو يومين أو العشر الأواخر خلاص دخل في عبادة. والصحيح أنها طبعا عبادة مستحبة، من نذرها تصبح فرض عليها، ومن دخلها يعني قربة فهي مستحبة، وإذا قطعها فقد قطع كالذي يقطع الصوم مثلا بعد أن يدخل فيه واحد دخل صيام يوم ثم قطعه خلاص أصبح يعني ذهب أجره. فكذلك في الاعتكاف يجب قطعه، لأن إذا قطعه ربما يكون من ذهب أجره فيها، فلا يجوز. او يدخل الانسان في صلاه نافله ثم صلى ركعه ثم يقطع، فيبدو والله تعالى اعلم طبعا حتى ياخذ الاجر كامل لابد ان يتم العباده. فقال يشرع في كل وقت اي من اوقات السنه في المساجد، فلا اعتكاف في البيوت، تخرج من هذا البيوت او المصليات لا بد ان تكون مسجد ومسجد تقام فيه الجمعه. وهو في رمضان اكد اكدوا قربا، لما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان سيما في العشر الاواخر، سيما يعني و يعني تاكيد يعني الاختيار من رمضان انها العشر الاواخر، والعشر الاواخر لان فيها ليله القدر، وينبغي ان تقترن نيه المعتكف ب يعني نيل وحصول ليله القدر، فتكون هذه النيه انها في العشر الاواخر لأن فيها ليلة القدر، وأن المعتكف الذي يعتكف فيها رجاء حصوله، رجاء أن يحصل له يعني أن يقيم هذه الليلة. والأحاديث قد تواترت في أن ليلة القدر إنما هي في العشر الأواخر، وهي الليلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن في قول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراكم ليلة القدر، وكذلك قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، فهي الليلة المباركة وهي ليلة القدر. وقيل القدر من مقدارها من عظمتها يعني ومنزلتها، والقدر التقدير لقول الله تبارك وتعالى فيها يفرغ كل أمر حكيم، قيل إن الله تبارك وتعالى يعني يكتب فيها فينزل فيها من لوح محفوظ مقدار ما قدره الله في السنة منها إلى يعني التي تليها، فينزل يعني مقدار المقادير التي في هذه السنة. وقد فتلها الله تبارك وتعالى لأن ابتداء نزول القرآن كان شيء. كان أول ما نزل القرآن، أول ما نزل من القرآن اللي هو اقرأ في هذه الليلة، فعظم الله تبارك وتعالى من أجل ذلك. قال يستحب الاجتهاد في العمل فيه. يستحب الاجتهاد اللي هو بذل الجهد في العمل، يعني العمل المشروع، وأفضل هذا طبعا الصلاة فيه، الصلاة والذكر والدعاء ونحو ذلك. وقيام ليالي القدر، يعني مع المعتكف انه يجتهد في العمل ويقوم ليالي القدر. وليالي القدر هي ليالي الوتر، كما تواتر هذا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الليالي الوتر من العشر الاواخر. الوتر يعني غير الشفع، الشفع الزوجي، والوتر فرض اللي هي 21 23 25 27 29. قال ولا يخرج المعتكف الا لحاجه، يعني لا يخرج المعتكف الا لحاجه، هنا حاجه الانسان اللي هي يعني انه يقضي يعني بول الاوراق او يغتسل ونحو ذلك مما هو يعني حاجه الانسان. إلى بالنسبة للطعام كذلك، يعني أن يطعم في خارج المسجد أو يشرب. أما الحاجات الأخرى الدنيوية من العمل الدنيوي طبعا يبطل الاعتكاف. وكذلك على الصحيح العبادات المستحبة خارج المسجد كزيارة المريض وارتداء جنازة ونحو ذلك، هذه عبادات لكنها تؤدى خارج المعتكف، فهذه تخالف الاعتكاف، لا يخرج لهذا. صحيح انه لا يخرج لهذا. وهل اذا خرج؟ يبدو اذا خرج قطع الاعتكاف. هذه خلاصه ما ذكره المؤلف رحمه الله يعني في باب الاعتكاف. قرأنا في الحج اللي هو وجوب الحج على كل مكلف مستطيع فورا، نأتي الآن إلى تعيين يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إحرام، والأول أفضل، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان منها فمحله ومهله أهل أهله حتى أهل مكة من مكة. الحمد لله رب العالمين. قال فصل في وجود تعيين الحج بالنية. تعيين يعني أن يكون يعني نوع معين، فالمعين المحدد أن العين تطلق، العين إطلاقات كثيرة في اللغة، فتطلق على الذهب الفضة، وتطلق على عين الماء الجارية، وتطلق على العين هذه المبصرة، وتطلق للتأثير كما أقول جاء فلان عينه، يعني عينه نفسه. التعيين اللي هو يعني تخصيص هذه العين الذات المخصصة للذات، وذلك أن الحج يعني نسكه أنواع، وثلاثة أنواع: إفراد وقران وتمتع. فيجب أن يقال أولا في وجوب تعيين الحج بالنية أنه يجب على الحاج أن يعين نوع النسك الذي يريد فعله، هل هو يريد إفرادا أم يريد قرانا أم يريد أن يتمتع. فيحصل بين الحج والعمرة في تحلل كامل. قال يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد. ويجب يعني معناها أنه لو لم يفعل هذا يعني يكون عاثما أو يكون هناك خلل في العبادة. فيجب تعيين نوع الحج بالنية، والنية هنا تشمل يعني في القلب، وتشمل كذلك إعلان هذه النية باللسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن يعني نية حجه باللسان فقال لبيك اللهم حجا وعمرا، وكان المسلمون كذلك يهلون به، يهلون به، والإهلال هو رفع الصوت، أهل بالحج يعني رفع صوته بالنية فيه، وجاء الإهلال دائما من يعني رفع الصوت، وذلك يسمى رفع الصوت إهلال، لأنهم كانوا يعني كانت العرب إذا رأت الهلال لأول مرة تقوم ترفع أصواتها استبشار بدخول الشهر وفرح به، فسمي رفع الصوت عند بداية أي شيء سمى إهلال، فكل شيء فرفع الصوت عند بداية الحج هذا إهلال به، ورفع الصوت عند الذبح إهلال، وما أهل لغير الله به، أهل لغير الله به يعني رفع الصوت بذكر يعني الذي يذبح له، فإذا الإنسان قال بسم الله الله أكبر فأهل هنا يعني وذبح ذبيحته بسم الله، وأولئك كانوا يهلون بذكر أصنام تحل بمناة العزة، فهذا معنى الإهلال. فالحج يجب الإهلال فيه بالنية، الإهلال فيه بالنية يعني رفع الصوت به، وأما التعيين بالنية القلبية تعيينه بالنية القلبية فهذا واجب، فلا يتم إلا به لأنه لا عمل إلا به، يعني لا عمل إلا بالنية، فالنية مطلوبة في الأعمال كلها، وبالنسبة للحج مطلوب الإهلال بالنية وهو رفع الصوت به. حديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي قال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، يهل ومعنى يهل أن يرفع صوته به، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قال والأول أفضلها، الأول اللي هو التمتع، التمتع والقران والإفراد. التمتع هو الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة في نسخة واحد، مع فصل العمرة عن الحج بتحلل كامل، تحلل كامل يعني يحل له، يحل له كل ما كان حراما عليه قبل الإحرام. إذا أدى عمرة ثم أحل منها حل كامل ثم أهل بالحج بعد ذلك حتى أتمه فهذا متمتع، يقول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه. هذا نسك. النسك الثاني اللي هو القران، والقران هو الذي يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة في إحرام واحد، يعني يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ويظل بإحرامه محرم لا يفصل بين العمرة والحج بتحلل حتى يتم الحج، فلا يحل من إحرامه إلا إذا طاف طواف الإفاضة بعد الرجوع من عرفة. فهذا الذي جمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد قرن بينهم، هذا القران، وهو أنه قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، مش بسفرة واحدة، بسفرة واحدة وإحرام واحد، ليس بسفرة واحدة فقط، هذا القران. وأما الإفراد فإنه إفراد الحج فقط دون العمرة، السفر للحج وحده دون العمرة وطبعا إحرام. هذه هي المناسك الثلاثة، والصحيح أن كلها مشروعة إلى يوم الخيام ولم يبطل شيء منها، فإنها جائزة كلها، يعني جائز أن يحج الحاج متمتعا ويحج قارن ويحج مفرد. والاجتهاد والكلام بين أهل العلم في الأفضلية، أيهما أفضل للإنسان أن يفعله، فبعض أهل العلم فضلوا التمتع، وبعضهم فضل القران، وبعضهم فضل الإفراد، على نقاشات طويلة جدا فيه. وهو من أكثر المسائل في الفقه يعني التي فيها اختلاف، وخاصة بين يعني السلف رحمهم الله كبير الصحابة، فإنه في ثم خلاف على الأفضلية يعني في هذا الأمر. المؤلف هنا رحمه الله يعني مال إلى تفضيل التمتع، وهو رأي لكثير من جمهور أهل العلم وبعض الصحابة، بل بعضهم يراه أنه فرض لازم واجب، وأن من فعله أثم. ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يرون أن هذا لازم، أنه لا بد من التمتع، وذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر في حجته حجة الوداع كل من لم يسق الهدي معه عندما جاء مكة أن يحج. قال: من لم يسق الهدي فليحج وليجعلها عمرة. قال يا رسول الله: أي الحل؟ قال: الحل كله. الحل كله يعني أني يعني يرجع حلال من كل ما كان قد حرم لك، وأمر من الرسول في أهل عمر. طبعا كانت الأول عرض وهو في الطريق، ثم لما طاف النبي طاف القدوم وسعى بين الصفا والمروة قال له: خلاص كل من لم يسق الهدي يحج. فقال: وأنت لم تحج؟ فقال: إني يعني سقت هدي ولم تك رأسي، ليس لي أن أحل حتى يضع حتى يبلغ الهدي واحد. قال له: من سقت الهدي ولبست رأسي؟ تبليد الرأي أحرمت، يعني أحرمت بهذا، أحرمت بالحج مع العمرة، فأحرم بالاثنين. قال: إني لبست رأسي. فتلبيد الرأس اللي هو يعني وضع شيء على الشعر ليثبتها، مثبت للشعر حتى لا يتحرك. فقال: إني لبست رأسي. وقال النبي اختار تلبيد الرأس بالذات إنه استعداد لهذا، فنواه الذي يلبس رأسه شعر رأسه معناه إنه ما حي يعني يريد أن يثبت هذا حتى يتم الحج، يعني أمامه مدة طويلة. قال: إني لبست رأسي وسقت هدي، فليس لي أن أحل حتى يبلغ الهدي محل، لا بد يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي يوم النحر، ويوم النحر خلاص يكون قد شرع في الحج، وهذا من أعمال الحج يوم الحج الأكبر. فأمر كل من لم يسق الهدي أن يحل من بيه. لذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: من أتى البيت فقد حج. شاب من أتى البيت فقد حج، ليجي البيت يأتي مكة فقد حج، شاب حتى لو كان يعني نوى غير ذلك ما لم يسق الهدي. أما من سق الهدي فإنه يبقى محرما حتى هدي. فهذا يعني مما تدل به من يقول بأن التمتع أفضل، لأن النبي أمر أصحابه به وتمناه، وقال لهم فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي فلجعلت أمرا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا. استقبله يعني في البداية، ما استدبر ما جاءه في النهاية، يبقى أنه ما كان ساق الهدي، وإنما كان يعني خرج من المدينة وهو لم يسق الهدي وجعلها عمرة ثم جعل الحج. فقالوا الذين هذا حجة من قال لأن الحج بتمتع هو الأفضل، وأما الذين قالوا بالقران هو الأفضل فقالوا هذا هدي نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله لا يختار لرسوله لأنه ما دون الأفضل، فالذي فعله النبي هو الأفضل ولا شك. قالوا الأفضل هو الذي فعله النبي، هدي واحد. قالوا كذلك أن في جائزة عبادة أنه قرن بين العمرة وبين الحج كلها في إحرام واحد، ولم يحل، لأن الذي حل إنما تمتع فأخذ متعة وهو في مكة وهو في الحج وقد يأخذ أيام، فهذا نوع من النقص. وأما الذي لم يتمتع قط يعني ما تمتع قط وبقي على إحرامه فهذا له وقت أطول في الطاعة والعبادة، فيكون هذا هو الأمر. الآخرون قالوا، طبعا يرد عليهم الذين قالوا بأن التمتع هو الأفضل، قالوا نعم الرسول حج بهذا، لكنه تمنى أن يترك، وقال لو لم يعني أسق الهدي لأحللت وجعلتها عمر. قالوا فالذي تمناه الرسول هو أفضل من الذي فعله، بدليل أنه تمنى أن يفعل هذا. الآخرون الذين قالوا بأن الإفراد أفضل، قالوا الإفراد أفضل أولا لأن يعني الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين فعلوا هذا، فأبو بكر لم يحج إلا مفردا، وعمر كان يضرب الناس على التمتع، وعثمان كذلك، وكان ينعون الناس عن التمتع في الحج، ويرون أن الأكمل هو أن يأتي الحج بنية واحدة فقط ولا يجمع بين العمرة، وأما الذي يجمع بين العمرة إنما هي رخصة جمع له في الترخيص، ولذلك قالوا لأنه لأجل هذه الرخصة فإنه والنقص الذي فيها فإنه تجبر بدمه، تجبر بدمه ودم النسل، فدم هذه الذي يذبحه المقرن أو القارن والمتمتع أمر بأن يذبح، قالوا الذبح هذا إنما هو لجبر النقص الحاصل من أنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، كما قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فقالوا إنه لهذا النص إنه سمح له بهذه الرخصة فأمر بأن يجبرها بهذا الدم، يسموه هذا الدم نقصاء. الآخرون الذين يفضلون يعني التمتع والقران يقولون هذا الدم ليس دم نقصاء وإنما هو دم شكران، يعني هذا دم من شكر الله تبارك وتعالى، يشكر الله تبارك وتعالى أن هيئ للمسلم أن يجمع بين النسكين في صفحة واحدة، وإلا كان يمكن أن يفرض الله تبارك وتعالى على المؤمن أن يأتي مرة في زيارة الزيارة العمرة ومرة ثانية سفرة ثانية للحج وجودا مرة في العمر، لكن الله تبارك وتعالى يشكر هذه الجمعة جعل المسلم يجمع بين النسكين في صفحة واحدة. فالذبح دم شكران، قال دم شكران وليس دم نقصان. على كل حال فيه يعني نقاشات طويلة بين أهل العلم في أي المناسك أفضل، أي المناسك أفضل اللي هو التمتع أو القران أو الإفراد، وإذا نظرنا في أدلة الجميع نجد أن من قال التمتع أنه الأفضل يعني إن شاء الله يكون أدلته هي الراجعة. قال والأول أفضل، هذا الإمام الشوكاني هنا سار على أن الأول اللي هو التمتع هو أفضل المناسك. قال ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم أربع مواقيت حول مكة، أبعدها عن مكة هو ذي الحليفة اللي هو في المدينة، ووقت لأهل الذين يأتون من ناحية الشام الجحف، هي قرية مهجورة الآن قريبة من رابع جهة البحر، هذه لمن يأتي من جهة الشام تقريبا شمال يعني مكة، ومن يأتي من جهة الشرق ومن جهة المدينة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذي الحليفة لأهل المدينة، ووقف لأهل نجد قرن المنازل اللي هو الآن جهة الطائف الذي يسمى بقرن السعادة وقرن المنازل، والذي يأتي من جهة اليمن من الجنوب ووقف له الجلال. هذه أربع مواقيت مكانية حسب مجيء الناس. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمل ميقات خام اجتهادي، لأن أهل العراق إذا جاءوا إما يمروا على يعني على محل أهل الشام فيروحوا يميلوا ميل بعيد عشان يروح للجحر، او يميل الى قرن المنازل فيمشي مسافة طويلة حتى يروح لقرن المنازل ويهل منه. وهم يعني طريقهم وسط بين هذه وهذه، وقت لهم ميقات اللي هو ذات عرق. هذا الميقات موازي لتلك المواقف للجحفة ولقرن المنازل. فهذه أصبحت خمس مواقف، أربعة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، والخامس من اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد جرى العمل عليه، وجرى العمل كذلك على أخذ الموازنة، أنه لا يشترط لمن يأتي يعني من جهة أن يصيب عين الميقات، وإنما لو عمل بجزائه بمحاذاة الميقات أقرب ميقات له فيكون هذا يعني. فلا يشترط مثلا أنه أن يمر الطريق من نفس وأن يقف عند نفس القرية أو المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو وازاه وحاذاه من أي جهة يعني من جهة من جهاته بالنسبة إلى مكة فلا بأس بهذا إن شاء الله. فيكون الإحرام من المواقيت، قال من المواقيت المعروفة، وهي ما سمعنا، ومن كان دونها، من كان دونها يعني أقرب منها إلى مكة، داخل المواقيت هذه المكانية فمهله مهله من هذا المكان الذي فيه أهله الذي هو المقيم، فهذا مهله. حتى أهل مكة يهلون منه، أهل مكة إذا يعني أرادوا الحج فيهلون من بيوتهم ولا يخرجون إلى خارج مكة، ولا يخرجون إلى أقرب يعني ميقات من هذه المواقيت المكانية، وإنما يهلون من نفس بيوتهم في داخل. طبعا أهل مكة عليهم الحج، الصحيح أنه ليس عليهم عمرة، وإنما العمرة العمرة زيارة، وهم أهل البيت، هم مقيمون في البيت، إنما العمرة هذه اللي هي العمرة بمعنى الزيارة هي لمن يأتي زائرا من خارج مكة لبيت الله تبارك وتعالى. أما المقيم في بيت الله فهذا هو مقيم فيه القائم فيه، فكيف يزور البيت الذي هو فيه؟ أو وإنما عليهم الحج فقط، هذا على الصحيح. طيب في هذا اليوم ناخذ بعض الناس اللي دخلوا في شيء هذا كواكب، لكن يجب أن تعين النية بالقلب، النية بالقلب هذه شرط، شرط في صحة النسك، لكن رفع الصوت فيها واجب هذا. ووقت الرفع هذا يكون يعني بعد أن يلبس ملابس الإحرام، بعد أن يلبس ملابس الإحرام وينوي ويصل المكان ويهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان فعله أنه صلى الظهر والعصر في الحليفة، فات فيها صلى، ثم لما خرج من الصلاة نوى، ولما توقف به راحلته كذلك نوى كذلك حتى يعلم الفجر. يعني نوى أهل بالنية. في ناس كانوا مهلين بالحج فقط، وناس كانوا مهلين يعني بالحج والعمرة مع إحرام واحد، فالنبي قال لهم إلا هل بالحج فقط يجعلها عمرة، لابد الآن يجعل عمرة ويتمتع. واللي يقارن بين الحج والعمرة ولم يسبق الهدي يجعلها عمرة ويحل من عمرة. ايه هذا تغيير النية في الحج هذا جائز بالفرق. نعم الشيخ جعلت لها برنامج الكعبة. لا ليس هذا. دخلت الأمر المساجد في بناء الكعبة. دخلت الأمر المساجد برط يعني هل هذا الأمر؟ إنه يعني أن يبيح الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يجمعوا بين الحج والعمرة ويفصلوا بينهما في سفرة واحدة على هذا النحو ويكون على هذا النحو. فقال لما كنت الهدي وجعلته أمر. وكذلك لرؤيته أن الصحابة تنكروا هذا، تنكروا أنه يعني يفصلوا بين الحج والعمرة بحل كامل. فقال بعضهم للنبي يذهب أحدنا قال أيها الحل يا رسول الله، قال كلكم كيف يذهب أحدنا يعني إلى يعني عرفة ومذاكرهم تكثر المني، فكانوا يستعظمون هذا جدا أن يكون الفترة التي يخرجون فيها إلى الحج تكون فترة قريبة من الحل كله التي يباح لهم حتى معاشرة النساء تخرج إلى عرفة. يعني يوم التروية حيخرج، يعني ثاني يوم سيصبح في عرفة وهو قد جامع النساء في وقت قريب، يرى أن هذا يعني من المنكرات الشديدة. ولذا وكان في الجاهلية يعتبرون الحج في العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور في خير، فكانوا يدخلون بين العمرة عمرة تكون في السفرة والحج روح. فالنبي قال لهم لو استقلتم من المسلمين ورسل ما استقلتم لو أنه استقل هدي لفعل هذا حتى يأتي به المسلمون في هذا ولا يستنكروا مثل هذا الأمر. في فرق بين لبس ملابس الإحرام والإحرام. يميت على حجة ما يسمى هذا محرم، يعني لا يسمى محرم إلا إذا جاء الميقات وأحرم من الميقات. الإحرام قبل الميقات مكروه، صحيح أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات، يعني لا يجوز الإحرام من هنا مثلا من الكويت ويقول الإنسان لبيت بحج أوه. كان سيأتي بعض الصحابة كانوا محرمون من خراسان، بعضهم جاء من خراسان محرم ونحرم من هناك، فنهى عن هذا وقال إن الرسول وقف، وهذا قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن أراد الحج وهن. فليس يعني الدخول في هذه العبادة بنيتها بعيد عن المواقيت المكانية غير مشروعة، فهذا من البدع. لبس الإحرام استعدادا لهذا شكل، لكن لا يدخل في الإحرام وفي العبادة إلا من الميقات. هذا أولا بالنسبة للميقات المكاني. وكذلك سيأتي أنه كذلك لا يحرم قبل الميقات الزمان اللي هو شهر شوال، فلا يجوز الإحرام بالحج في رمضان. يجي من رمضان مثلا يقول أحرمت بالحج ويدخل في الإيمان، فلابد بعد دخول شوال حج وأشهر معدومات، فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جرم، فلا يجوز الدخول في إحرام الحج إلا بعد دخول شوال بعد القادة وبعد الحجة إلى سنة التاسعة. التاسعة من لو فرض الحج في التاسعة منزل الحجة يدخل إذا أدرك يعني يكون في عرفة ليلة في النهار. نعم هو عدى النقاط يعني هو درس واجب يعني لو متعمد الناس فيأتي بعض أهل العلم يرى أن الناس لا شيء عليه، بعضهم يرى أنه مش كل نسيان، يعني في نسيان ينجبر في الصفقان الدم كذلك في الوجه. كامل أكثر من عمر. هي كل سفر عمر. كل يوم يروح يرجع. لا بد أن يعني يعود. ما نصير في السفر الواحدة لأن عمره كم. السفر الواحدة لها عمر. كل عمرة زيارة. لها. وتكرير العمرة إنما يكون بالرجوع إلى يعني بلده ثم أو الخروج خارج المواقيت المكانية. فخرج خارج المواقيت المكانية يأتي بعد ذلك يأتي. أما قال ما هو داخل هذه المواقيت المكانية أو ذاتية فهذا ما ها؟ إذا وصل السير لا إذا وصل السير خرج إذا خرج المواقيت المكانية ثم بعد ذلك يعني نوى أمرا أخرى لا بأس. فرق فرق مرة في العمر ما خلصش بقية المسلمين لا فرق مرة في العمر لكن طبعا استحب كل سنة واحد جالس يعني بينه وبين عرفة شيء يحرم من الحج يعني في نوع من الأدنى يعني نوع من الأدنى هو الوقت أو التكر الشديد حج ما يذكر له على هذا النحو ولا يحج مشكلة نعم طيب